دكتور علي يور عبد الله مقاول يور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما واحقنا بالصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة دلالة المفهوم الأولوي كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على تحريم الضرب لا خلاف بين أصحابنا كما قال الماوردي والروياني أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما، وبه قال الأكثرون لا يجوز. والخلاف في ترجمهم للبيضاوي يعني مذكورة في الفارس خطأ رقمها، وأنا ما وجدت ترجمة البيضاوي يعني؟ أيوة ترجمة البيضاوي، أنا كنت أبحث عنها، هي موجودة لكن الصفحة خطأ 132. لا خطأ، خذ ما يفي الصفحة الثانية حق، لكن ما ترجمت ما وجدت بعدين، بس تبحث يعني. نعم. كل شهر كتبتم في صفحة 132، كتبتم في التعليق الثالث نهاية السورة عن المنهاج، وصاحب المنهاج هو أبو الخير عبد الله بن عمر صفحة كم؟ البيضاوي صفحة كم؟ إمام مبرز في المنقول والمعقول من تعليق صفحة كم؟ 132 كما هو مكتوب هنا، مو 32 الكاتب؟ 132 ايوه و 398 صفحتين ايوه الموضوعين. هذا ذكر الموضوع الأول ذكر 132 ذكر به حاشية ثلاثة من تأليف المنهاج. أنا كأني ما شفت أنا لحتى نوضح، لأنه سبقها كلام. أي ذاك هو اللي أيوة. صح، ما دخلت في الترجمة مباشرة. أيوة هذا اللي إشكال علي أنا. بدأت أيوة. بالإحالة ثم شرعت في الترجمة. أنا قلت نهاية السورة عن المنهاج شرح البدخشي والإبهاج، وصاحب المنهاج هو أبو الخير. أي هذا اللي خلاني ما ما شعرت. أيوة نعم هذاك الله. تفضل. طيب يقول هنا، يقول دلالة المفهوم الأولوي كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على تحريم الضرب لا خلاف بين أصحابنا كما قال الماوردي والروياني أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما، وبه قال الأكثرون لا يجوز. لا يجوز على أنه قياس، هو جائز لكن ما واقع، ما له مثال أصلا. نعم. هذا يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل. أيوه القياس الجلي في معنى الأصل، وكثير من أصحابه يقول هو ما هو قياس، هو من دلالة اللفظ أو السياق، وأن قوله فلا تقل لهما فهذا لا يفهم منه عدم الضرب، إلا أن السياق يدل على احترام الوالدين. تعجب مثل الظاهرية يعني الشيخ، لا يأخذون الضرب من أدلة أخرى لا يأخذونها من هذا الدليل. هم يقولون أن الله عز وجل قال يعني وبالوالدين إحسانا، إنه مجاز هو يرى. ها؟ ابن حزم كانوا يرى ذكر الجزء وأريد بالكل. هو بعضهم يقول إنه مجاز، بعضهم يقول إنه قياس، بعضهم يقول إنه منقول. أيوة. نقل على الظاهرية شيخنا أنهم يمنعون تخصيص السنة بالقرآن، مع أنه يرون نسخ السنة بالقرآن. لا، هو هذا تناقض. يعني ابن حزم يرى أن الآحاد تفيد القطع، ولذلك لا إشكال عنده في أنها تنسخ القرآن. أيوة. أشار الشوكاني في الإرشاد أنهم كانوا يمنعون تخصيص السنة بالقرآن لأن ذاك ما هو ابن حزم، إذا كان فيه بعضهم ما أدري. ابن حزم صرح بهذا. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضرب هل هو من جهة القياس أو من جهة اللفظ؟ فإن قلنا إنه قياس لم يجوز النسخ به، لأن القياس لا ينسخ به. هو هذا. وإن قلنا من جهة اللفظ جاز. قلتم في التعليق شيخنا هو قال قالوا به قال الأكثرون. قلتم بل هو قول الأقلين إلا إذا كان يعني بالأكثرين من الشافعين، وفي الحقيقة هو قول بعض الشافعين وليس أكثرهم، إلا أن بعض الأصوليين ينسبه لجميع الشافعين وفي نسبته لجميعهم تسامح، ونقل وصح هذا القول الماوردي والشيرازي وسليم الرازي، ونسبه الماوردي للأكثرين. الآن الماوردي ينسب الأكثرين، والزركشي وأنتم تثنون على نقله نسب الأكثرين. أيوة. وأنتم تقول لا هو قول الأقلين. بعدين الكلام انتهى. طيب يقول نسبه الماوردي للأكثرين، ونسبه الإسفرايني لأصحاب الشافعي، وهو قول الشافعي لأن مفهوم الموافقة عنده قياس، والقياس لا ينسخ غيره. أما القول الثاني أنه يجوز النسخ به لأنه كالنص أو أقرأ. لا ينسخ غيره، يعني القياس ينسخ القياس؟ هو إذا كان لا ينسخ غيره وأصلا القياس لا يدخل النسخ، لا ينسخ ولا ينسخ. جميل هذا. معروف. وإذا لم ينسخ غيره من باب أولى. تمام. لأنه من عمل المجتهد؟ أيوه. ولا لأنه؟ لأنه يعني لا يدخل تحت النسخ. النسخ له تعريف، رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتعارف، وذلك ما ليس بخطاب لا ينسخ، والمراد بالخطاب حتى يدخل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نص على العلة؟ ها؟ ولو كانت العلة منصوصة يعني؟ كيف؟ يعني العلة منصوصة ما تنسخ يعني؟ كانت العلة منصوصة يكون النسخ النص مو العلة. لا. ها؟ الخطاب الإجماع بس الإجماع. الإجماع لا ينسخ. لا خطاب شرعي. لا هو يعني دليل شرعي لكن ما هو خطاب. ما هو خطاب شرعي. هذا هو. خطاب الشرعي مخصوص بالكتاب والسنة. طيب قلتم حفظكم الله، أما القول الثاني أنه يجوز النسخ به لأنه كالنص أو أقوى منه. وهو قول الجمهور والمالكية والحنفية والحنابلة، وبه جزم القاضي الباقلاني وابن السمعاني، ونقل الآمدي والرازي الاتفاق عليه، وهو اختيار ابن أبي هريرة والأنماطي وابن برهانة من الشافعي، والذي يترجح بنظري أنه يجوز النسخ به لأنه لا فرق بينه وبين المنطوق، وقد يكون أقوى من المنطوق، كما في النهي عن الضرب بمفهوم من النهي عن التأفيف، فالنهي عن الضرب هو من باب أولى لأنه أشد إيذاء من التأفيف، ولأن هذا مفهوم نطقا لا قياسا. وانظر إلى أقوال وأدلتها والمراجع السابقة. ولكن ما لم يقع مثله، يعني جائز لكن لا مثال له. لا مثال له. الشيخ ذكر مثال في قضية يعني انه لي الواجد ظلم، قال هذا لو كان قبل الآية، وانه بانه يكون منسوخ بمفهوم فلا تقول له ما اوف، يعني مثال مفروض لو فرضنا انه نزل بعد الآية، ان الآية نزلت قبله، هو بعد الآية، هو بعد الآية. أيوة فتكون ناسخة له. قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم ولد قبل نزول الآية فلا تقل له أوف، وعمل به قبل النزول. هذا هو، لأنه لا بد يعمل به والله ما يكون نسخ. هو هذا مثال مفروض يعني. نعم. هذا الشوكاني شيخنا ما نسب للظاهرية. أنا وهمت يعني تخصيص السنة بالكتاب، يقول يجوز تخصيص السنة الكتاب بالكتاب، فكذلك يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند جمهور أهل العلم، وعن أحمد بن حنبل رواية تاني، وعن بعض أصحاب الشافعي المنع. أيوة. قال ابن برهان وهو قول بعض المتكلمين. أنا ما أعرف عن الشافعي، عن ظاهرية. أيوة. قال مكحول ويحيى ابن كثير وكاتب أو ابن أبي كثير، السنة تقضي على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة. وهذا خلاف مذهب الشافعي، سبق معنا دائما أن الشافعي رحمه الله يقول الكتاب لا يقع بينه وبين السنة نسخ أصلا. لا، التخصيص ليس النسخ. أيوه هو نعم، هذا متفق عليه. طيب، يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة، إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص، من أين تبعه القياس المستنبط؟ أيوه. يقول: إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط. وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس وإن نسخ النص. قلت: أخذه من صوم عاشوراء عدم وجوب تبييت النية. أخذه نعم، ها؟ أخذه، أيوه. عدم ما يجي معانا عدم، عدم ما تيجي معايا كلمة عدم، يعني خبر، كأني قلت أنه عدم هذه مفعول لأخذه، خبر صح، يعني مثاله، كأنه يقول مثاله أخذ أبي حنيفة عدم وجوب تبييت النية من صوم عاشوراء الذي نسخ وجوبه. هو العبارة هي مكتوبة أخذه، بس أنا ضبطها أخذه. أيوة. من صوم عاشوراء عدم وجوب تبييت النية. نعم كذا. أيوة أيوة، ماشي ماشي. وبنى الأبياري في شرح البرهان الخلاف هذه المسألة على الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى في القياس، أن حكم الأصلي هل يضاف إلى العلة أم إلى النص؟ ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة، والمضاف إلى العلة حكم الفرع، وحينئذ فالمنسوخ هو حكم الأصل، وهو حكم الأصل لا تعلق له بالعلة، والمضاف إلى العلة وهو الفرع لم يتعرض له. وبهذا يظهر بطلان دعوى الآمدي وابن الحاجب أن الخلاف في مسألة القياس لفظي. لكنه يعني الأولى هو من قال بأنه إذا نسخ الكلام فيه مفهوم المخالفة، لكن مفهوم الموافقة لا، مفهوم المخالفة يمكن ينسخ له ويبقى. الله يحفظه. وإنما يتكلم عن إنه قضية أنه نص، ويقول في البحر المحيط، يقول: ادعوا أن عاشوراء كان يجب صومه ويجوز إيقاع النية به نهارا، وألحق به رمضان من حيث إنه صوم، ثم نسخ صوم عاشوراء وبقي القياس مستمرا في رمضان. وما هو قياس هذا؟ من يقول قياس؟ وجوب جواز إيقاع النية نهارا في عاشوراء ثبت بالنص، قال: من أصبح مفطرا فليمسك. أيوة. فأوقعوا نية صوم عاشوراء في النهار. لكن ليش يعني يستدلوا على النية؟ ممكن من زمن التعظيم يعني ذلك اليوم. لا، هو ما هو، لأن الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا كان ما يكون في نسخ أصلا. لكن عاشوراء شيخ رسول منه صاموا في النهار، أوقعوا النية نهارا. ما أعلم إلا الحديث الذي يقول: هل عندكم شيء؟ كان أيضا في حديث آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الناس في نهار عاشوراء: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن لم يصوم فليمسك. لكن نعم. السؤال: هل يمسك يعني احتراما لهذا، أما كون لفظ أن إيقاع النية هذا صعب أن نقول يعني. ليش؟ لأنه أصلا ما، وإذا كانت النية لا يشترط تكون من الليل. لا، على اعتبار أنه فرض الشيخ. هو إذا كانت النية لا يشترط فيها الليل، ما قال لك الفريضة؟ يعني في في في الفريضة قال لك: إذا كان قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكانوا يجوز لهم أن يبدأوا الصيام من النهار. والله إذا عرفنا ذلك أنه كان يجوز لهم أن يبدأ، نعم. لكن هذا في البخاري شيخنا يقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فليصم ولا فليمسك؟ فليصم، يعني صائم هو، وقدم المفطر. أعد لو سمحت. يعني المفطر معناه الذي لم يأكل ولم يشرب. من أصبح مفطرا من يتم بقية يعني صوم. معناه لم يأكل، فإنه إذا أكل ما بقي له صوم. أيوه هذا الإشكال. نعم يبقى هذا ما في إشكال، هذا واضح. هذا وجه يعني، لكن من أصبح منكم مفطرا ممكن هذا وجه الذي تفضلت به، لكن يعني أيضا يطلق الإفطار على من تناول الأكل. لا هذا ليس لا يقال له صوم، لأنه ما في صوم جزء نهار. نعم. وفي مسلم يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس، من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. هذه وضحت الرواية. النص قالوا من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل، معناه أنه كان واجبا، يدل على الوجوب. صح. ويدل على إيقاع نية الصوم من النهار، ولم يأمر بالقضاء كذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ أيوه منسوخ. نعم. هذا من أخرجه الأخير؟ مسلم. إيه. وقال في هذا لفظ شيخنا يقول صوم. من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. مثل المسافر إذا كان حاضرا مقيما على ذنب حلال. إذا أقام يسن له، ما يجب عليه. بعضهم يجب الشيخ. أو مثل لو ثبت نهارا يجب عليه الإمساك. لا أنا قصدي يعني في فرق بين أيوة في فرق بين من أصبح مفطرا لعذر شرعي لا يجب عليه الإمساك. الشيخ الأدهى من ذلك منهم من يفتي من أتى كان مسافرا مثلا وأتى دخل البلد في نهار رمضان يلزمه الإمساك لحرمة اليوم في نهار رمضان، قال حتى يجتنب أهله، ولو وقع على أهله لزمته كفارته. هذا خلاف كلام خليل شيخ. كلام من؟ والله سمعته. لا قبضة بالحنابلة. هذا ماذا بالحنابلة؟ أيوه. خليل بالعكس يقول إذا يعني دخل البلد مسافر وجد زوجته يعني طهرت فله جماعها. إذا كانت طهرت تكون صائم. لا طهرت لا لا. زال عذره أصلا. على كل حال هذا يعني مخالف للدليل، لأنه ما في صيام جزء يوم. واللي كان صائم لو أكل وشرب فيه وارد فيه دليل، وأما كونه يكون ما كان مسافر أو الذي أسلم في النهار فيسن له يتم، لكنه ما واجب عليه، يسمى له الإمساك. أيوة. في مرة واحد في أفريقيا يعني جاءنا يعلن إسلامه في نهار رمضان، واحد كان نصراني يعني يريد يعلن إسلامه وكان دارس عن الإسلام. المهم قال أنا أمسك، قلت له يسن ولكن ما هو واجب عليك، فهو أمسك. نعم. صح يعني نعم، هذا هو اللي نعم. بعدين يعني لأنه ما في نعم، هم اختلفوا في أن من أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتمكن من الصيام هل يصبح مفطرا، لأنه ما في صيام جزء من النهار. شيخ هذه مسألة من يشق عليه الصوم، لأن اللي في قراءة قديمة منهم من قال يعني ذوي الأعمال الشاقة قالوا لا يفطرون ابتداء، وإنما يستمرون ممسكين إلى أن يعني لا يستطيعون بعد هذا الوقت الإمساك، فلهم حينها الفطر وليس لهم أن يعني يصبحوا مفطرين. هذا كلام منه كلام الفقهاء. ايوه قراته في الموسوعة الكويتية. هذا كلام الفقهاء. نعم. ما في دليل يعني. خليل يقول فلقادم وطء زوجة طهرت. طبعا بالشروط هذا احدهما يعلم جائز. نعم. ايوه. طيب يقول امام الزركشي رحمه الله تعالى، نعم قلتم شيخنا في التعليق الثاني قال في مسلم الثبوت إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرعي، وهذا ليس نسخا، وقيل يبقى ونسب إلى الحنفية. الرجل أيوة. حنفي يعني كأنه ما هو مذهبهم. أيوة أيوة. أيوة نعم. قال شارحه أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت. أيوة. وكيف لا، وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس. انظر فواتح الرحموت. وهذا قياس قبل أن ينسخ. نعم. نعم. وقلت عاشوراء واليوم العاشر من شهر المحرم. وبس في مفهوم المخالفة، هو مثل إن إنما الماء من الماء، قد يمثل به لنسخ المفهوم، قصدي لنسخ المنطوق وبقاء المفهوم. خرجت من شيخنا حديث البخاري ولفظه عنده: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. عجيب. وأخرجه مسلم في صحيح. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة، خبر الواحد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة، والخبر المتواتر ينسخ الكتاب، وأما المستفيض فقل من تعرض له، وإنما تكلموا على الآحاد والتواتر. وفي جواز النسخ به لكتاب الله لعله والمتواتر، لعله والمتواتر، على الآحاد والمتواتر. النسخ هذا والتواتر هذا في المتن. هي نعم. نعم خلاص، جائز أنه يقصد بالتواتر والمتواتر. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وفي جواز النسخ به لكتاب الله والأخبار المتواترة قولان، حكاهما ابن برهان في كتاب الكبير في الأصول وهو غير الأوسط، أحدهما يجوز النسخ به كالمتواتر، والثاني لا يجوز النسخ به، ولكن تجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى، لأن الزيادة نسخ من وجه دون وجه. قال: وهذا الخلاف ينبني على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد؟ فقيل: يفيد علم النظرية استدلالية بخلاف المتواتر، فإنه يفيد علم الضروري. وقيل: يفيد علما نظريا يقارب درجة اليقين. فإن قلنا بالأول امتنع النسخ به، وإلا جاز. نعم. علقتم شيخنا على التعليق الأول: لم أرى من تكلم على المستفيض في مباحث النسخ، وإنما تكلم فيه بعض الأصوليين في مباحث السنة، وقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. هو بعضهم يجعل القسم ثنائية يجعله من الآحاد، والذي يجعله ثلاثية يجعله هو واسطة بين المتواتر والآحاد. لكنه لا يصل حد المتواتر. لا، إذا وصل حد المتواتر صار متواترا. وأقوى من الآحاد. هو أقوى من الآحاد أيضا. هو على أنه آحاد، فالآحاد يعني يتفاوت في القوة. نعم. طبعا صبية نفس الشيء شيخنا والتواتر. نعم. ما له؟ الكلام عن الآحاد في مقال والتواتر. يا أخي، في النسخ الآحاد يعني ما في خلاف. الكلام في النسخ، هل ينسخ الآحاد المتواتر ولا؟ عبارة الشيخ شيخنا. عبارة الشيخ: وإنما تكلموا على الآحاد والتواتر. هذا هو. يعني ما تكلموا عن المستفيض في باب النسخ. الآحاد الآحاد والمتواتر. المتواتر يصح الاستدلال به والنسخ غيره. وإن كانوا تكلموا عنه لأنه يصح، لكن تكلموا عنه لما يصح، لأن كلهم تكلموا عنه. لكن ما تعرضوا للمستفيض. ما تعرضوا للمستفيض بس. نعم. قلتم حفظكم الله: لم أرى من تكلم على المستفيض في مباحث النسخ. أيوة. وإنما تكلم فيه بعض الأصوليين في مباحث السنة، وقد اختلوا فيه اختلافا كثيرا، وبعضهم يجعله من قسم المتواتر، وبعضهم يجعله من قسم الآحاد، وبعضهم يجعله واسطة بينهما، ومنهم من لم يفرق بين المستفيض والمشهور، ومنهم من جعل بينهما عموما وخصوصا من وجه لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدا، ولم يتواتر في القرن الأول ثم تواتر في أحد القرنين. هذا صلة خاص بالأحناف. نعم. بعد القرن الأول وانفرد المستفيض إذا لم ينتهي في أحدهما إلى التواتر، وانفرد المشهور فيما رواه اثنان في القرن الأول ثم تواتر في القرن الثاني والثالث. لكن قلت في التواتر هناك أنه لابد يكون في جميع طبقات الإسناد. هناك في التواتر، هناك في التواتر. طيب هنا يقولون يصير مشهور بس ويصير متواتر. أيوة. وهذا الخلاف يرجع إلى اختلاف العلماء في طريق تقسيم السنة، ولهم فيها طريقان. الأولى طريق الحنفية، حيث قسموها إلى متواترة ومشهورة مستفيضة وآحاد، وجعلوا السنة المشهورة من حيث إفادة العلم تقع وسطا بين المتواترة والآحادية، بين المتواترة والآحادية، فهي لا تفيد العلم اليقيني القطعي ولكن تفيد الظن القريب من اليقين، ويسمونه علم الطمأنينة. الثانية طريق الجمهور، وقد قسموها إلى متواترة وآحاد، ثم قسموا الآحاد إلى مستفيض وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر في الطبقات الثلاث من صدر الإسلام، وعزيز وهو ما رواه اثنان فقط، وغريب وهو ما رواه واحد فقط. انظر الكلام حول تقسيم السنة إلى هذا. هذا كمان صنيع المحدثين يعني. نعم. قلتم في قوله يفيد علما نظريا استدلاليا، قلتم هو قول ابن فورك والجصاص والاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وقوله يقارب درجة اليقين قلتم هو قول السرخسي وابن نظام الدين الأنصاري وابن عبد الشكور، وانظر القولين وغيرهما من الأقوال في المراجع السابقة. وقلتم في قوله فين أي ثلاثة، يقول خلاصة المسألة أن المستفيض إذا كان قسما من المتواتر يجوز أن ينسخ به المتواتر من السنة بلا خلاف، والقرآن على قول الجمهور، وإن كان من الآحاد فلا يجوز نسخ المتواتر إلا عند بعض الظاهرية مثل داود وابن حزم. شفت يقولون ينسخوا بكيف لا يخصص. وإن كان من الآحاد، وترى بعض الناس ينسبوا إلى الظاهرية خلاف هذا، كثير من الناس ما يتأكد يعني ينسب الأقوال هكذا. نعم. وقد تقدم في جواز نسخ الأحاد المتواتر، وإن كان واصلة بين الأحاد والمتواتر فلا ينسخ المتواتر لأنه لم يبلغ درجته إلا عند من يجيز نسخ المتواتر بالأحاد، ولكنه تجوز الزيادة به على المتواتر. والقول الراجح في نظري هو أن المستفيض من قسم الأحاد، هذا صحيح، وأنه أقوى أقسام الأحاد، وأنه إذا حصل به العلم النظري أو اليقين فليس ذلك من سنده، وإنما هو من قبيل القرائن أو من قبيل الإجماع الذي وقع عليه. والقرائن قد تفيد اليقين كما أن الإجماع حجة في نفسه ويفيد العلم ولو لم يعلم له مستند، ولأن رواة المستفيض لا يؤخذ بقول في الشهادة إلا بعد التزكية بخلاف رواة المتواتر، والله تعالى أعلم. أي فروق بينه وبين المتواتر. كان الشيخ في المذكرة رجح جواز نسخ المتواتر بالأحد. سبحان الله، الشيخ ركز على أنه ما في تعارض، وفي الحقيقة هو التعارض إذا قلنا بأن المتواتر استمراره ظني، لا يعني كيف يكون هذا رافع وهذا المفروض يكون باقي، فيقع التعارض يعني. والشيخ كان مستند كما قلت الآن أنه ثبوته قطعي لكن استمراره ظني، وهذا لا، الشيخ يقول ما فيه تعارض بين خبر الآن وخبر بعده. نعم. أيوة. ولكن في الحقيقة أنه ما ذكره الشيخ هو من باب التخصيص، قضية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه لا أن يكون ميتة أو دما، هو الشيخ اللي ذكر، مع أنه أجاب عنه عدة أجوبة تدل على أنه ما هو نسخ. قال إن الله عز وجل قال ما قال فيما سيوحى، قال ما أوحي، ما في تعارض حتى نقول إن في نسخ. أشبعها بحث الله. أيوة. هذه الآية أشبعها بحث الله. نعم. ثم إنه أنا وإن كنت ما رأيت حد قاله يعني هذه الآية، هذه أكل الحمر الأهلية ما كان مباحا حتى نقول بأنه نسخ. أول شيء العرب ما كانوا يأكلون الحمير. طبخوه طيب شيخ؟ نعم. لماذا طبخوه يعني؟ ما طبخوه إلا لا، هذا يمكن للحاجة الضرورة. ولذلك مما يدل على أنها ليست مباحة هو النبي صلى الله عليه وسلم كفر القدور، بعضهم يقول كسرها لو كانت أصلا مباحة. وبعدين الأصل في النسخ لابد أن يكون عمل بالعام ثم رفع، فكون الحمر الأهلية كانت مباحة ثم نسخت هذا ما في دليل عليه. نعم. في إشكالية أيضا في تحديد الحمر الوحشية، ما هي إشكالية؟ أيضا في إشكال الآن، ودي أن أعرف ما هو الحمار الوحشي، هل هو المخطط أم هو الذي يعني زي يعني تناقشنا بعض طلبة العلم قال الله يكرمكم الحمير اللي في الفقرة الآن وحشية لأنها ما هي أهلية فيجوز أكلها، والله هكذا. لا هذه حمور إنسية ما يخشي. لا يقول ما هي إنسية، يقول تهرب من الإنسان. لا بس ما هو سوى حمار الوحشي سريع مثل الغزال يعني. هذه مهجنة، هذه ما من باب أصلاً. وليس المخطط هذا المعروف الآن عرفا يعني، هذا من ضمنها سبحان الله شكلا لا فرق بينه وبين الحمار لا شكلا يسموه لكن الله شكلا نفسه لكن الله أحل هذا وأباح هذا. هم الكفار لما قالوا إنما البيع ومنه الربا، الله قال محل الله البيع وحرم الربا، وحتى ولو كان مثله هذا مباح. هذا الشيخ المذكر يقول التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالأحادي الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع. أي ما هو الوقوع؟ أما قوله أن المتواتر رحمه الله هو الشيخ ما من الآية اللي قلتم قل لا أجده أيوة ما مثل به لا ينطبق عليه النسخ سبحان الله. وبعدين الشيخ أجاب مما يدل على أنه ما نسخ، قال ما قال فيما سيوحى، وإذا لم يقل فيما سيوحى ما يقع التعارض. نعم. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة اختلفوا في جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكثرون وجوزه الأقلون، قال والآمدي ونقل الكي الهراسي عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع على أحدهما فإن قلنا الإجماع الثاني يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ الإجماع، وإن قلنا لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع، فإن قلنا الإجماع الأول مشروط بأن لا يتعقبه إجماع ثاني ننسخه قلنا وهذا حقيقة كل منسوخ، وهنا يكون ثانيا بشرط أن لا يتعقبه ناسخ. هذا أصلا ما يقال النسخ، ثم إن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد في حياته، إذا لا يمكن يكون نسخ. هو يقصد نفس الإجماع ينسخ؟ ما ينسخ، وإذا وقع لا ينسخ. ثم إنه لو اختلف العصر لا يمكن يكون إجماع بعدين، كيف يكون إجماع وهم بعضهم كانوا مختلفين؟ قلت بعبارة الشافعي الرشيقة كما يقولون المذاهب لا تموت موت أصحابها. أي نعم، وفعلا احنا الآن الأئمة الأربعة والصحابة يعني ما تهجر أقوالهم على أنهم توفوا. أيوة. لا يقع في عصر النسخ والإجماع، ها؟ لا يقع النسخ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقع النسخ بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع النسخ إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يقع إلا بعد وفاته. نعم. لا يقع الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة. لأنه إن خالفهم في العبرة بقوله، نعم. وإن وافقهم في العبرة بقوله، ولا رأي لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. أيوة. والآراء التي يطلبها منهم ومشاورتهم هذا في أمور الدنيا، ما هو بالتشريع. تشريع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحدا. أيوة. نعم. قلت في التعليق شيخنا لم يذكر المؤلف الأصل الذي يشير إليه قوله على أصل آخر إلا أنه معروف ومشهور، وهو أن سبب الخلاف في كون الإجماع ينسخ أو لا ينسخ، الخلاف في جواز الانعقاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في وقع خلاف فيها، ها؟ وقع خلاف في الانعقاد. وبعضهم يقول أنه ما يقيد بي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإجماع، ويقول مجتهدين ويقول ما في مانع أنه يقع، ولكنه إذا أقع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. ثم أنه في الحقيقة ما يقدروا يتفقوا على شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يعني معهم فيه. معهم فيه، نعم. وإذا كان معهم فيه لا يعتبر، نعم. التعليق اللي بعده قلتم شغلة راجح في المسألة أن الإجماع لا يكون راسخا ولا منسوخا، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه النسخ ما كان في معلم التقرير التخصيص، وما كان بالتلفون يسمى بالنسخ، وما كان إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يسمى التقرير، قرر النبي على الفعل، وما كان بعد يسمى التقرير. والتقرير ليس بإجماع، لا يسمونه إجماع وهو التقرير. التقرير ليس بإجماع، يسمونه نسخ وهو تخصيص. كيف يسمونه جمع إجماع وهو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اصطلحوا عليه وهذا ما اصطلحوا عليه. لا لا، ما يقولوا الإجماع أنه تقرير، ما يقولوا الإجماع تقرير. من هم الذين يجمعون؟ هو أصلا نشأة الإجماع إذا جاءت الواقعة للصحابة رضي الله عنهم فلم يجدوا فيها نصا يبحثون فيها، إما أن يتفقوا إما أن يختلفوا، فيتفقوا تكون الإجماع، واستدلوا عليه بالآيات التي وردت في أن هذه الأمة عدول وأنها لا تجمع على خطأ وذلك. أيوة. إذا فعلوا والنبي أقر نعم وإذا أجمعوا على فعل كان سنة، ما يسمى إجماع، لا لا ما يسمى إجماع، يسمى سنة، عبرة بسنة. ما هو إجماع أصلا؟ لا يمكن الصحابة، نعم، ثبت كونهم أجمعوا على أمر قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقره، ما ثبت. يعني أنا ما وقفت عليه، ولكن لا يدل على أنه ما هو موجود، لكن بس هو لا يسمى إجماعا، فإن أقرهم لا يسمى إجماعا، وإن لم علم ورده من باب أولى. نعم. قلتم في التعليق الأخير شيخ الراجح في المسألة أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، صحيح، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأمة إجماع معه، صح. ثم إنه أصلا تعريف النسخ لا ينطبق على الإجماع. شيخ اسمح لي، شيخ حسين في كلام لابن حجر رحمه الله في مسألة، قال ابن حجر شارحا قول البخاري رحمه الله: وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ قال: أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله في حجوركم هل هو للغالب أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة، فذهب الجمهور إلى الأول، وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق بن منذر ويروى من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت فماتت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لي: ما لك؟ فأخبرته فقال: عليها ابنة، يعني من غيرك؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجك؟ قلت: لا، هي في الطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله تعالى: وربائبكم؟ قال: إنها لم تكن في حجك. وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف، وهو عجيب، فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، وإبراهيم تابعي معروف، وأبوه وجده صحابيان، والأثر صحيح عن علي، وكذا صح عن عمر، بعض يقول ورجع عنه، وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذا تزوج بنت رجل كانت تحته تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره، أخرجه أبو عبيد. وهذا وإن كان الجمهور على خلافه، فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعرضن علي بناتكن، فلا تعرضن علي بناتكن. قال: فعمم ولم يقيد بالحجر. وهذا قال الوصف طرد، نعم الشيخ، هذا المشكلة عندي. قال: وهذا فيه نظر، لأن المطلق محمول على المقيد. ثم قال: ولولا الإجماع الحادث في المسألة، ولولا الإجماع، هذا كلام ابن حجر ما زال. أيوه. قال: ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى، لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين، بأن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم أو تحرم بوجود أحد الشرطين. هنا عبارة مش حينما قال ولولا الإجماع الحادث وجود الندرة، قال وجود الندرة في تبادل الواقع. الواقع يعني بس واقع، وليس معناه أنه حدث بعد اللي يقول وقع بعد خلاف الشيء. ما في خليفتان راشدان الشيء، عمر وعلي خالفا في المسألة، في هذه المسألة. هذا الكلام ما يثبت عنهم، وبعدين بعضهم يقول أنه ما رجعوا. صححه ابن حجر الشيخ في فتح الباري، لكن غيره ما صححه، وبعضهم يقول أنه رجع. ثم أنه لا في حجركم وصف طردي. أنت طيب، لو أرضعت مرأة ما هي بنتها، هل تحرم على زوجها ولا لا؟ تحرم. طيب وهي بنتها ما أرضعتها؟ بس أنا وقت أتذكر العبارة هذه، قال ولو هذا إجماع نعم اسم اللبني، وإن كان لكنها بنت زوجته، بس ما اسم اللبني، وإن كان لكنها هي بنت الزوجة. هو ولده، معناه أن ولده هو يمكن يتزوج زوجته. هذا الشرط في الآية لا مفهوم له. ها؟ هذا الشرط في الآية معروف. الشيخ أنا معروف. ما أنازع في هذا كله، بس أبغى يعني أشكل عليه كلام الحافظ، ولولا الإجماع الحادث. الحادث معناه الواقع يا أخي. أيوه معناه الواقع. وليس حادثا. أيوه متى وقع بمعنى هذا الإجماع؟ لا لعله يرى كما يرى الشيخ. هذا كلامه هو. أيوه بس متى وقع؟ هذا كلامه، هذا ذكره في المتعة. وذكره في الطلاق الثلاث، وقال قد أجمعت الأمة في زمن عمر على أن الطلاق بثلاث الثلاثة يقع، وعلى أن نكاح المتعة حرم، يعني أنه ما ظهر الناس قال إلا في زمن يعني عمر. لا. ذكر هذا في، لكن لعله يرى كما يرى الشيخ الأمين أنه ممكن ينعقد الإجماع بعد العصر، إذا اختلفوا على قولين فللعصر التالي أن يجمع على قول. أيوة بس هذا قول يعني مرجوح، لأنه ما يمكن يجمعوا مع الخلاف. والله هذا الإجماع مع الخلاف هذا ما يمكن. أيوة. هو إذا كان قال بأنه واحد والاثنين لا يقدح في الإجماع، بس هذا لأن بعضهم يقول خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع. كما ما وجه الإشكال في مسألة الإجماع؟ هو يقول لك إشكاله شيخ. أيوة ابن حجر، هنا ابن حجر قال أول حكى أثرين صحيحين عن علي وعن عمر رضي الله عنهما مجموعة. أي وجه الإشكال هنا؟ قال ولولا الإجماع الحادث. أنا أريد أن أفهم هذا متى وقع يعني هذا الإجماع، والمسألة أصلا مختلف فيها من عهد الصحابة من عهد الخلفاء الراشدين. كله خلاف ضعيف، واللي قائل به قليل، وبعضهم يقول إنه رجع. ثم إنه كونه في الحجر هذا وصف طردي، يعني مثل مسألة ربا الفضل ونكاح المتعة. هذا هو، هو هذا وصف طردي. إيش الفرق؟ هي أصلا تحرم لأنها بنتها أو أرضعتها، وهي لو المرأة بنتها ما أرضعتها تبقى بنتها. أنت إذا يعني إذا كانت البنت ما أرضعتها بنتها، ألا تحرم على زوجها؟ بلى عند طيب. الجمهور تحرم. طيب الله يحفظك. الله منص القرآن دخلتم به؟ هي بس القيد هذا معتبر ولا غير معتبر؟ دخلتم به إنه معتبر في حجوركم، معتبر وفي حجوركم دخلتم به إنه ما هو طردي، وهذا طردي. الله يحفظك. نعم نعم تفضل. طيب قلتم شيخنا، قلتم الراجح في المسألة أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأنه لا ينعقد. هما وبعدين ما يدلك على أنه هذا لا يصح، هما عللوا الجمع بين المرأة وعمتها بحصول القطيعة. لماذا؟ صح، القطيعة والعداوة. بحصول القطيعة والعداوة. أيوة نعم تفضل. قلتم حفظكم الله الراجح في المسألة أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام موجودا في الحبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأمة إجماع معه، لأنه إن وافق الإجماع ثبت الحكم بالسنة، وإن خالفه كان الإجماع باطلا. وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، علم أن بوفاته ينقطع التشريع، والنسخ تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصلا. وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع، وبهذا قد يكون الخلاف لفظية والله تعالى أعلم. ذكر في البحر المحيط الخلاف في انعقاد الإجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينعقد الإجماع في زمانه كما ذكره القاضي أبو بكر والإمام فخر الدين. بعضهم ما يشترط بعد وفاته في تعريف الإجماع، لأنه مشكلة، لأنه بعضهم يقول نعم إذا لم يكن دليلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دليلا بعد وفاته. إلا القياس، كيف القياس أقر الصحابة على الأقيسة لا فيها أدلة، الأدلة التي دلت على أن الإجماع حجة. نعم. ومن يشاق الرسول من بعد هذا كنتم خير أمة أخرجت الناس لا تجتمع أمتي على ضلالة وخطأ، هذه كلها أدلة. بعدين نعم. قال الزركشي يقول وإن كان معهم في الحجة في قوله قالوا فيه نظر، ذكرناه في النسخ إذ جوزنا لهم الاجتهاد في زمانه كما هو الصحيح، فلعلهم اجتهدوا بمسألة وأجمع عليها من غير علمه بهم صلى الله عليه وسلم. هذه لعل هذا إذا كانوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به كأنه في غير زمنه، وإذا كان علم به معناها أقره. يقول وقد نقل القرافي عن أبي إسحاق وابن برهان جواز انعقاد الإجماع في زمانه صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتهاد في زمانه هو أقر عليه للأشخاص إذا كانوا بعيدين، بعضهم يقرر وبعضهم أمره بأن يجتهد وأنه يقضي بين اثنين، وقال اقضي فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. الله يحفظك. أيوة. نعم. طيب المسألة نعم. الأخيرة شيخنا. أيوة. نعم. المسألة الأخيرة يقول إذا روى الصحابي خبرا وزعم أنه منسوخ ففي ثبوت النسخ به خلاف، بناه القاضي من الحنابلة على الرواية بالمعنى، فإن جوزناها وجب ثبوت النسخ لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بعضهم يقول لا بد يبين النسخ، فإذا بين النسخ نور، فإذا لم يبين النسخ هذا كلام ممكن اجتهاده أنها منسوخ. يقول في النسخ الامتناع أن يكون قوله على غير حقيقته، وإن منعنا واعتبرنا اللفظ لم ينسخ به لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ، لو أظهره لم يكن ناسخا عندنا. هذا هو، لا بد يبين الناسخ. قلتم شيخنا في التعليق هو قال أنه معنى كلام رسول الله، قلتم في الأصل كلام الله والمثبت من العدة لأنه منقول منها. أي. وقوله على غير حقيقته في الأصل حقه، والمثبت من المسودة، وفي العدة جهته، والكلام لآخر مسألة منقول من العدة كما أنه في المسودة لابن تيمية كذلك منقول من العدة. وعلقتم على المسألة الأولى قلتم فيها ثلاثة أقوال، أحدها لا يثبت النسخ حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ لأنه كفتياه، وبه قال القاضي الباقلاني والسمناني واختاره الباجي. الثاني أنه يثبت بالنسخ مطلقا وهو قول الأحناف، يجعلونه كأنه من باب الرواية. الثالث التفصيل بين أن يعين الناسخ مثل أن يقول هذا نسخ هذا فلا يجب الأخذ به لأنه قد يقول اجتهادا، وبين عدم تعيين الناسخ مثل أن يقول هذا منسوخ فيجب الأخذ به. هذا منسوخ يجب الأخذ به لأنه إذا قال هذا الناسخ ينظر فيه، هل هو ناسخ فعلا والله؟ أيوه. وقال هذا نسخ هذا. أيوه. ننظر فيه. يقول قلت حفظكم الله لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلقه، وهو قول الكرخي وضعفه الرازي في المحصول. والذي يظهر لي أن الصحابية يقبل قوله في مثل هذا، لأن إذا قبلنا قوله في نسبته الحديثة للنبي صلى الله عليه وسلم لزمنا ذلك في جميع السنة سواء كانت ناسخة أو منسوخة، ولأننا نقبل روايته بالمعنى على القول الراجح بذلك بشروطه، ولأن عدالة الصحابي تمنعه من القدوم على مثل هذا ما لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترون الراجح أنه إذا قال منسوخ أو هذا نسخ هذا مقبول كلامه، يعني على أنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ لا مجال للرأي فيه. قد يكون الصحابي لم يصل الخبر، قد يكون هناك خبر آخر، فتتكلم على علمه. مثل الخلاف اللي كان بين أبو هريرة وسيدة عائشة، ماله خلاف في الناس في المنسوخ ولا في إيش؟ نعم، زعمت أنه من قال أنه بال واقفا، أنه من قال أنه بال واقفا فشددت الله عليه الصلاة. طيب فين الحديث يخاله؟ أيوة، لكن ما هو الخلاف هنا؟ أنه هناك حديث برايا نسخ، ما في نسخ متعارض. من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد كذب، هذا حديث عائشة. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى فبال واقفا، أثبت هنا. هي هذا يعني أثبت لأنه طلع وهي ما طلعت. هذا الذي أقول، هذا الكلام الذي ذكره مو مثل هذا، مو مثل هذا يقول هذا ناسخ، ذاك ما في نسخ أصلا. يعني بالدليل ذاك ما في نسخ، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن علل أنه لما بال واقفا. أيوة كما يقول مالكية يعني. نعم، في قضية المكان إذا كان كذلك الشرب قائم، وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم، إنما يكون للكراهة ويحمل عليه. الله يحفظك.